بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن حيث انتهينا نبدأ درسنا هذه الليلة المباركة في تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. ولنسمع من الأخ أسامة، بارك الله فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، وأود أقترح أنك تبدأ من أول حديث، حديث معاذ. نعم، هذا حديث عظيم. نعم. وكل الوحي، لا شك أنه كل الوحي بقسمي الكتاب والسنة، ما من شك أن الوحي باب العلم النافع، واتباعه باب العمل الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. عن معاذ بن جبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. نعم، جميل. هذا الحديث وجدت يعني أننا نلم بشيء من لطائف معانيه. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهو رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، يعني كان النبي على حماره، وأردف معاذا خلفه، فقال له: يا معاذ، يلقي عليه المسألة بصيغة السؤال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال المصنف فيه فضيلة معاذ، فيه فضيلة معاذ حيث كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة ركوبه خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه فضيلة لمعاذ من جهة أخرى، يعني يفيدها هذا الحديث. أردت أن تفكروا فيها معي، يعني ليس مجرد هو صح ركوبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم مزية، لكن أيضا فيه فضيلة لمعاذ تفهم من سياق الحديث ذاتها. كلهم الصحابة، الصحابة يكفي ركوبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تخصيص معاذ بهذا السؤال جميل. نعم، هذا هو الجواب، مما يدل على أن معاذ أهل لأن يفهم وأن يخص بهذا العلم. ولهذا لما قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فمعنى هذا أن معاذ خص بهذا العلم، لفقهه، أما بقية الناس فقد لا يفقهون. لو بشرهم معاذ بهذا الحديث أنزلوه على غير منزلته، يعني لا لم يفهموه، لأن الوحي لم يكتمل بعد، أو لأن الناس الذين يعني عامة الناس لو بشروا بهذا الحديث ربما أنهم، وهو متحقق، لا يضعونه من الفقه في موضعه، لا يضعون هذا الحديث من الفقه في موضعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا. الاتكال على سعة رحمة الله عز وجل من غير عمل هذا ينافي فقه الحديث، ينافي فقه الحديث، لأن فقه الحديث أن تقوم بحق الله عليك، ومن قيامك بحق الله عليك أن تمتثل أمره وطاعته، ولا تتكل على سعة رحمته وأنت مهمل في طاعته، متساهل في يعني بعض ما يكرهه الله عز وجل. ففيه فضيلة معاذ حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، وهي مسألة عظيمة، مما يدل على أن معاذ من أهل الفقه في الدين، وهو أهل لأن يختص بمثل هذا العلم. بقي سؤال آخر. طيب، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، لماذا أخبر به معاذ؟ هذا قول لبعض أهل العلم، جميل تأثما، لكن فيه أكثر من هذا. يعني المسألة ليست مجرد التأثم، ها؟ نعم كتمان، بس النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم فيتكلوا، قال تأثما، أخبر به في آخر حياته. لا، كلام الأخ أيضا يشير إلى معنى أكثر من التأثم، أخبر به في آخر حياته بعد ماذا؟ يعني بعد أن انتشر العلم وفقه الناس. وفيه نكتة أيضا أود أن تفكروا فيها، متى أخبر به؟ يعني ها؟ بعد وفاة النبي أو قبل وفاة النبي؟ هذه لها أهمية. يعني هل أخبر به بعد وفاة النبي؟ نعم. ها؟ فهذا يعني أنه اكتمل الوحي، وأنه لا ينزل وحي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ودائما مثل عمر لما رضي الله عنه جمع الناس على أبي يصلون التراويح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحرج في حياته أن يداوم على صلاة التراويح جماعة خشية أن تفرض عليهم. ثم بعد اكتمال الوحي لا يخشى الناس أن ينزل يعني أمر فيه شدة، فحتى كتابة الحديث ما كان يكتب الحديث خشية أن يختلط بالقرآن، لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتميز القرآن، تميز القرآن من غيره، عندئذ يعني شرع في تدوين الحديث وتوسع فيه، لأنه لا خشية من اختلاطه، المحذور زال. فهنا المحذور زال. أنا لا أدري، على كل حال نحتاج أننا يعني نتأمل ما نستطيع أن نقول أخبر به بعد وفاة النبي أو قبل وفاة النبي، لكن على كل حال عند موته وعام 18، عند موت معاذ، عند معاذ أخبر به عند موته و بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه لها قيمة. نعم، في لأنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يعني الناس في يعني وضوح من أمرهم، قام أبو بكر مقامات حقق فيها التوحيد، وبين أن عبادة الله عز وجل لا ترتبط يعني بمفاهيم خاطئة، إنما من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كل معاذ لم يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، عرف المحذور الذي من أجله نهى صلى الله عليه وسلم أنه زال، عرف أن المحذور الذي نهى من أجله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد زال فأخبر بها، والقائل أخبر بها عند موته تأثما، هذا لعله من القائل هذا أحد الرواة، لا أدري هل هو الراوي المباشر أو بعده، يحتاج الأمر إلى زيادة بحث، فلعلك بارك الله فيك نعم. على كل حال هذا من الراوي، أخبر بها تأثما من الراوي، أخبر بها معاذ، يعني ما قاله معاذ، هل قال معاذ؟ أي نعم، لكن لعله أخذ من حالة معاذ، وهي حالة الموت، عند الموت دائما يذكر الإنسان ما يوصي به، ويذكر الإنسان يعني عند الموت إذا وفق يتذكر الأمر الذي سيقدم به على الله عز وجل، فينطق بالشهادة، يوصي إذا كان له ما يوصي به. على كل حال عند الموت تنقطع آماله من الدنيا، ويبقى يحاسب نفسه ويتفقد ماذا سيقدم به على مولاه إذا كان مسلما، ما إن كان غير مسلم فالعياذ بالله يحيق به ما كان يعمله فيستولي عليه ولا يفيق منه حتى في سكرة الموت، بل هو على ما هو عليه، نسأل الله السلامة. يعني إن كان صاحب نحلة ضالة فإنها تستحكم نحلته على قلبه حتى وهو في سكرات الموت لا يفيق من فترته، بل لا يزال عليها. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وقال إن الإنسان غالبا يموت على ما كان عليه أو على ما عاش عليه، فعند الوفاة يختم له بعمله الذي كان عليه، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم. هذا الحديث في الصحيحين وبعض رواياته نحو ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ومعاذ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي. الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. هذه نكتة المسألة، لأنه عالم فخص بهذا في وقت يخشى على الناس، لأنه يعني بعض العلم أيضا فيه فائدة، أنه يجوز كتمان العلم عن بعض الناس للمصلحة. نعم، العلم لا يجوز كتمان، لكن للمصلحة الدينية يجوز. ما كل ما يعلم يقال، ما كل ما يعلم يقال. حتى عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين لما هم بمقالة في منى نهاه بعض فقهاء الصحابة وقالوا إنه يغلب على مجلسك اليوم الفقيه، أو يغلب على مجلسك اليوم غوغاء الناس وعامتهم، فإذا سمعوا مقالتك في هذا الموقف طاروا بها كل مطار وأنزلوها على غير موقعها. ولكن أرى أن تنتظر حتى تقدم المدينة، مأرز الإيمان ومأوى الأنصار، فإذا تكلمت بهذا بينهم أنزلوها في منزلتها وبينوها للناس، أو كما قال. فصبر حتى قدم المدينة، ثم خطب الناس وبين لهم، وهي تتعلق بمسألة الخلافة، لأنه سمع شخصا يقول إن بيعة أبي بكر فلتة، ولئن مات عمر لأبايعن فلان. فغضب عمر رضي الله عنه، لأن هذا بادرة فتنة ربما يكون سبب فرقة بين المسلمين وتفتيت لأمرهم. فأراد أن يبين هذه المسألة، وأنه لا يجوز يعني أن يمزق سلطان المسلمين، وأن يتسور عليه كل من أراد ذلك، بل لا بد في هذا في فحوى كلام عمر، بل لا بد من الرجوع إلى أهل الحل والعقد في هذا. هي هذه القصة على ما أذكر في البخاري طرف منها في صحيح البخاري، نعم، تحتاج أيضا إلى مراجعة، إلى بحث، لكن تدل على فقه هنا في هذا الحديث، يعني نبهنا لهذه المسألة. نعم، في شيء؟ نعم. وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن رضي الله عنه، مات 18 بالشام. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة لمعاذ من جهة ركوبه خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القائل أخبر بها عند موته تأثما، ما أدري ستأتي. أي طيب، أحسنت. نعم. قوله: على حمار، في رواية اسمه عفير بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة. قال ابن الصلاح: وهو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قيل إنه مات في حجة الوداع. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم للإرداف ولركوب الحمار خلاف ما عليه أهل الكبر. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ الدراية هي المعرفة. وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها إذا سئل عن مسألة لا يعلمها ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنها، فإن ذلك أدعى لفهمها وحفظها. الإخوان بعضهم راجعني أو أدعى، فظاهر كلتاهما، يعني أقول كلتاهما، سواء قال أوعى أو أدعى، تؤدي معنى واحد. في المخطوطتين أدعى. ها؟ في المخطوطتين أدعى. أدعى هي الدال حول الواو، يعني التصحيف يسرع لها. على كل حال هي بمعنى لا يشكل، إن قلت أوعى وإن قلت أدعى ربما أوعى. نعم. فإن ذلك أدعى لفهمها وحفظها، وهذا من حسن إرشاده وتعليمه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسوله. وحق الله تعالى، يعني مناهج التربية الحديثة تتبجح بأنها هي المبتكرة لهذه الطريقة، طريقة السؤال والجواب، بينما اللهم صل وسلم على رسول الله يعني هذا قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحق الله تعالى على العباد هو ما يستحقه عليهم ويجعله متحتما. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، ووعده حق، إن الله لا يخلف الميعاد. لو أن أحد المتخصصين في التربية جمع الأسئلة من هذا النوع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجرى عليها دراسة لأصبحت يعني دراسة ممتازة بإذن الله، لأن هذا النوع طرقه النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أحوال وفي مسائل متفرقة، وبلغ به عليه الصلاة والسلام مبالغ عميقة من التهيؤ والاستعداد النفسي، مثل الذي جاءه وقال يا رسول الله وهو شاب يعني متحفز أو شاب ذو طاقة جياشة، قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، يعني على البداهة. فزبره الصحابة يعني قالوا مه أو كذا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له أدنه حتى دنا. فكان يحاوره أتحبه لأمك؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ثم ذكر الأخت والبنت والعمة والخالة إلى آخره، ثم ضرب على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. قال فما شيء أبغض إليه من الزنا بعدها، اللهم صل وسلم على رسول الله. ومحاورته للذي أراد أن يقتله ومحاورة، فهذا فن. يعني أنا أردت أن لو أن دارسا يعني يحلل الأحوال النفسية والتهيؤ الذي يعني يختاره النبي صلى الله عليه وسلم ويضع ما يناسبه في موضعه، اللهم صل وسلم عليه، وهو من أوتي الحكمة. نعم. طبع كتابان في السور. نعم. أحدهما الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل والصحابي يجيب، وكتاب الآخر الصحابي يسأل والرسول يجيب. نعم. هذا جمع. أنا جمع. هذا مادة، هذا سبق بالجمع، لكن أيضا يعني بيان إن ما في خير لو أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه، ضياع للعمر ولا فائدة فيه. أنا أبي هذا الغرور ينكسر عن بعض من يغتر ويظنون أنهم اكتشفوا نظريات في التربية وعرفوا من علم النفس البشرية ما لم يعرفه. ما يعني أنا أريد بيان هذه الكنوز يعني من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. إلى تفضل. وقال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. من أي ناحية أنه استحقاق إنعام وفضل؟ كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، كيف ذلك؟ يعني ربنا عز وجل خلق هذا المطيع وهيأه للطاعة وخلق طاعته، ثم تفضل عليه بفضل آخر وهو إثابته على الطاعة، فهو فضل على فضل، فضل على فضل على فضل، وكل الفضل له. فإذا الله عز وجل اقتضت حكمته أن يتفضل بالأول، خلقه وأوجده، مجرد الإيجاد ومجرد الخلق هو نعمة. إن لم تقتضي حكمة الله عز وجل أن يمده بالفضل الآخر فهو عدله، وهو كمال، وإن اقتضت حكمته أن يمده بالفضل الآخر فهو فضله، يؤتيه من يشاء. فهذا أراد يعني، أو هذا ما يراد بالعبارة استحقاق إنعام وفضل، يعني فقر، افتقار، قصده يقول إنه افتقار للإنعام والفضل، ليس استحقاق مقابل أو أنه له حق، افتقار، يعني استحقاق افتقار للإنعام والفضل. أي نعم، ليس هو استحقاق مقابلة، لأنه ما يملك شيئا، مخلوق لا يملك شيئا، فقير، فقير فقرا ذاتيا إلا ما أعطاه الله عز وجل. أما ربنا عز وجل فهو غني بذاته، غني غنى ذاتي، ليس غناه يعني مكتسب من غيره كشأن المخلوق، بل هو غني بذاته سبحانه وتعالى، غني عن العالمين. نعم. والدليل على غناه افتقار المخلوقات إليه، افتقار من سواه إليه، هو الصمد. هذا من أكبر الأدلة، افتقارك أيها العبد لله عز وجل دليل على غناه. اعرف نفسك تعرف ربك. نعم. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق، هؤلاء الجبرية، وما في معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، يعني أن العبد لا يفعل شيئا لا ينسب إليه فعل. الزاني لا ينسب إليه الزنا، المتحصن بالحلال لا ينسب إليه هذا الإيمان وهذا التقوى، هذه التقوى. أي نعم، هذا قصده، يعني ليس فعله، بل هو فعل الله عز وجل، وهذا لا شك ضلال. يعني يرون أنفسهم أنهم مجبورين، هم لا يطردون هذا. لو جاء شخص ولطمه وقال هذا مقدر وأنا مجبور، هل يصدقه؟ يمسك تلابيبه حتى ولو كان من أعتى الجبرية. نعم، طبعا لا يطردون هذا، لكن ضلال، نسأل الله السلامة. نعم، وهذا يوجد دائما. يعني لو استقرأت أحوال متصوفة في الوقت الحاضر وجدت هذا النحو فيهم. نعم، لا يميزون بين معروف ومنكر، ويقولون الكل ملكه سبحانه. نعم، بل عدم الأمر معروف النهي عن المنكر بالله المستعان بهذه السبحلة. نعم. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هنا نصر المؤمنين الذين اتصفوا بصفة الإيمان التي هي فعلهم، فبفعلهم، وإن كان خلق الله فعله، الله خلق فعله، أي نعم، لكن سبحانه وتعالى رتب حقا على فعل هو خلقه، وهو فعل لهم، الفعل فعل العبد، والله خلق العبد وفعله، فالخلق يعني أعمق أو دلالته أو يتناول قضية غير الفعل منسوب للعبد. نعم. ولكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على نفسه، لم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق، وأن العبادة هنا، من هنا نتكلم على كسب الأشعري، قالوا هذا من الأمور التي لا حقيقة لها، يعني أمور لا حقيقة لها. ثم قال وكسب الأشعري، لأن الأشعري يقول للعبد كسب، لكنه تريد أن يبين لك معنى الكسب لا يخرج عن معنى الجبر، عبارة مثل كسب اليانصيب، يعني كسب حظ، ليس كسبا هو يعني اكتسبه بفعله الذي خلقه الله له وهيأه له. اي نعم، فهم يثبتون كسبا عند التحقيق لا حقيقة له، مثل العنقة ومثل اي نعم وظن طفرة النظام، هذه من الأشياء التي يعني تسمى لكن لا حقيقة لها، طفرة النظام من المعتزلة. والكلام النفسي عند التحقيق لا حقيقة له، وحتى منزلة بين منزلتين، يعني أكثر ما يضل الناس هذه الألفاظ والمصطلحات التي يفتنون بها، وعند التحقيق عند تحقيقها لا يوجد، مثل جوهر الفرد، دعوى أن هناك جوهر فرد، والعلم الحديث اكتشف أنه ما فيه يعني جوهر فرد، الفردانية من صفات الله عز وجل، هو الفرد الصمد، لكن ما في شيء يبقى ينتهي إلى جزء لا يتجزأ. أصغر شيء اللي يسمونه الذرة من المادة، يعني ثبت أنها يعني تكسر أو تزول فتصبح طاقة، تنقلب إلى حالة أخرى، هذه الذرة تفصم تنشطر فتصبح طاقة، تنقلب إلى حالة أخرى، طور آخر، فأصبح يعني لا استقرار، يعني لا فردانية إلا لله. فهؤلاء الذين يدعون الجوهر الفرد وأنه مبدأ الحياة، يعني في هذا الوصف كأنهم خلعوا وصفا يخص الله عز وجل على غيره. وتكلم عن هذا شيخ الإسلام قبل لا نعرف نظريات الذرة وانشطار الذرة والانقسام، وأنكر أن يكون يعني للجوهر الفردي حقيقة، لكن بني عليه اعتقاد، قال الذي لا يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح اعتقاده، يعني أمر لا حقيقة له، الذي لا يؤمن به لا يصح اعتقاده، إذن العقيدة نفسها كلها لا حقيقة لها، باطلة. اي نعم، يعني ما بني على باطل فهو باطل. اي نعم، والمعتزلة، وهذا فيه أيضا سبحان الله، الله أكبر، فيه ما يدل على عظمة الإسلام، يعني العلم الحديث، الاكتشافات الحديثة، يعني لا تخدش من يعني مصداقية الوحي، الحمد لله، بس تحتاج إلى فهوم، تحتاج إلى يعني عقول، تحتاج إلى أهل إنصاف وأهل عدل يعترفون بالحق. نعم. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له. تعالى الله، سبحان الله، فهؤلاء يقولون يقع في ملكه ما لا يريد، يقع في ملكه ما لا يريد. حصلت مناظرة بين المعتزلي وبين السني، قال المعتزلي الحمد لله الذي على ما يشاء قدير، فرد عليه السني وقال الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يريد. أي نعم، ويقصد المعتزلي أنه لا يشاء فعل العباد. أي نعم، أو شيء من هذا الكلام، الحمد لله الذي على ما يشاء قدير، يعني ليس قديرا على فعل العباد لأنه لا يشاء المعاصي، هذا بزعمهم، فرد عليه وقال الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يريد. أي نعم، هذا الافتتاح مناظرة. نعم، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب. تعالى الله. نعم، وغلطوا في ذلك، وهذا الباب غلطت فيه القدرية والجبرية أتباع جهم والقدرية النافية، وأصاب فيه أهل الوسط، أهل السنة والجماعة، لا ينفون فعل العبد ولا ينفون نفوذ مشيئة الله، عموم مشيئة الله ونفوذ قدرته في الخلق سبحانه وتعالى. نعم. قوله نعم. فقلت الله ورسوله أعلم. هم بين مفرط ومفرط، منهم من نفى صفة الله قدرته على كل شيء خلقه لكل، ومنهم من نفى صفة العبد، الذين نفوا صفة العبد بالفعل وأنه لا يفعل هؤلاء الجبرية، والذين نفوا أن الله خلق فعل العبد هؤلاء المعتزلة، والذين أثبتوا يعني ما يستحقه الله عز وجل وأثبتوا أيضا ما يستحقه العبد من هذه الصفة مع الفرق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هم الذين وفقوا للصواب وهم أهل السنة والجماعة. نعم. قوله فقلت الله ورسوله أعلم فيه حسن أدب المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة وحده لا يشركوا به شيئا. وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك. وهذا هو معنى يعني الإنسان اللي يقدر يتخلص من الحدث هل تصح طهارته وهو ملابس للحدث؟ يعني وهو يستطيع أن يتخلص من الحدث عاد، إذا كان به حدث دائم لا يستطيع أن يتخلص منه يعذر في هذه الحالة، لكن يقصد أنه يعني لابد أن يتخلص من الشرك وهو قادر يستطيع أن يتخلص من الشرك، فإذا لم يتخلص من الشرك وهو قادر لا يصح توحيده ولا تصح عبادته بقدر ما لابس من الشرك، إن كان شركا أصغر فلا يصح كمال توحيده، وإن كان أكبر فلا يصح توحيده من أصله. نعم. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى إن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. وفيه معرفة حق الله تعالى على العباد وهو عبادته وحده لا شريك له، لأن الخصومة فيه يعني في توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية والأسماء والصفات فلا خصومة فيه، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والمخالفين له خصومة في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات، لأن الجميع أقروا به فهو مبدأ أو مسلم به بين الجميع، لكن المبدأ الذي لكن الأمر الذي افترق الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه افترقوا عن هؤلاء المخالفين فيه هو توحيد الألوهية، هذا مفرق الطرق، مفرق الطرق هو توحيد الألوهية، توحيد الله بالدعاء. أي نعم، هذا هو مفرق الطريق بين النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفيه. نعم. فيا من حق سيده الإقبال عليه والتوجه بقلبه إليه، لقد صانك وشرفك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره، فما هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذا التشريف والصيانة؟ فهو يعظك ويدعوك إلى الإقبال، والله حتى يعظمك لها وجه، يكرمك يعظمك، فهو يعني أجعلك أهل لهذا الخطاب، لقد كرمنا بني آدم، ما في شك أن الله عز وجل جعل ابن آدم هو يعني أكرم، يعني هو كما قال ولقد كرمنا بني آدم، هذا تكريم عام، وجعلهم أهل للخطاب ليخاطبهم، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جعلهم أهل لهذا الخطاب، وإن كان الحقيقة أيضا هذا يدل على أن فيهم مردة وأنه لا يوجد مارد إلا في الجن والإنس، لا يوجد مارد في المخلوقات إلا في الجن والإنس. نعم. وإلا جميع المخلوقات كلها أسلمت لله طوعا، كلها قالت أتينا طائعين، ما عدا المردة من الجن والإنس، فهؤلاء المردة أسلموا لله كارهين. أما البررة الأتقياء فأسلموا لله طائعين كسائر الكون. هذا صار الخطاب لهم لأنهم هم محل الابتلاء، لكن من جانب آخر يعني أعطاهم الله مناط التكليف، وهو الذي كرمهم به، هو العقل الذي كرمهم به وهو مناط التكليف، فصاروا أهلا للخطاب، فهذا تكريم وتعظيم فضل من الله عز وجل، فهو يعظمك ويدعوك إلى لك وأنت يعني نعم أو يعظك ماشية. فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبال، في نسخة يعظمك ونسخة يعظك. نعم. فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبال وأنت تأبى إلا مبارزته بقبائح الأفعال. في بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، يعني حديث قدسي، يعني أن هذا حديث قدسي من كلام الرب عز وجل، إني والجن والإنس، يعني الراوي هو النبي فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي، فهذا كلام الله عز وجل. يخطئ بعض الناس ويقول هذا لم يتكلم الله به ولكن النبي عبر عنه، هذا خطأ. الله يقول قال الله، حنا نقول ما قال الله، قال الله، فهو حديث قدسي لكن ليس قرآنا، لأن كلام الله عز وجل المتعبد به ينقسم إلى قرآن وغير قرآن. القرآن هو الحديث القدسي، أما القرآن فله أحكام أخرى، وقد تميز بين الدفتين، هو ما بين الدفتين، تميز وعرف تميزه بين الناس. والحديث النبوي هو الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم شرحا وبيانا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أيضا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، لا يقول فيه إلا حقا صلى الله عليه وسلم. نعم. في بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري. وأغرب من هذا أنهم يعترضون على قوله، الله يقول قالت نملة، يجيك ناس من متحدرقين وأصحاب المجاز قالوا ما قالت نملة، يقول قالت نملة، تقولون ما قالت نملة، خلاص يعني مدام ومن أصدق من الله قيلا، جدارا يريد أن ينقض، قال لا هذه ما هي إرادة، هذا مجاز. طبعا على تعريفه عندهم أن المجاز قسيم الحقيقة، طبعا قسيم ماذا بعد الحق إلا الضلال. رحمة الله على الشيخ الأمين، له رسالة في هذا يعني تكتب بماء الذهب، أظن هي حول تنزيه القرآن عن المتعبد، منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد به عن المجاز أو قريب منها أو بهذا المعنى، رسالة قيمة جدا. حاصل أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهؤلاء الذين يتكلمون بالمجاز أحيانا لا يضبطون تعريفه، قد يريدون به أنه أسلوب من أساليب اللغة الجائزة ويسمونه مجاز، هذا لا مشاحة فيه، لكنه المجاز بمعنى الذي يصح نفيه أو بمعنى قسيم الحقيقة فلا، كل ما في القرآن حق. أي نعم، كل الوحي حق نفيا وإثباتا، أمرا ونهيا. الله المستعان. نعم استمر. الله. في بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. خيري إلى العباد نازل، هذا دليل على علوه سبحانه، وفي السماء رزقكم وما توعدون دليل على علوه وأن الخير ينزل من علو، وشرهم إلي صاعد دليل على سفلهم. أي نعم، ما من قبل مخلوق من تحت إلى فوق، ما كان من قبل الله من فوق ينزل إلى أسفل، أو نعم يتنزل أمر الله عز وجل ورزقه وخلقه وإجابة، هذا دليل على العلو، دليل على علو الله عز وجل، وتميز دليل على تميز صفته بالعلو عن صفة خلقه بالسفل، تميزا مباينا. اي نعم، وهذا معنى قول سهل بائن من خلقه. نعم مر علينا بل حنا اعدنا لانه في زياده يعني فوائد، هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى كرهت اننا نبدا بالشرح ولا نبدا بالنص الذي عليه الشرح، فبدانا بالنص. نعم. وكيف يعبده حق عبادته من صرف سؤاله ودعاءه وتذلله واضطراره وخوفه ورجاءه وتوكله وإنابته وذبحه ونذره لمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا من ميت رميم في التراب أو بناء مشيد من القباب فضلا مما هو شر من ذلك. سبحان الله. نعم استمع. قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الخلخالي ما ضبطته الخلخالي ما ضبطته. على كل حال هل هو نسبة للخلاخيل ففتح اضبط ما رجع. نعم إن شاء الله تراجع. قال الخلخالي تقديره ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. والعبادة هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي، لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب، وقد علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تهديد الظالمين والعصاة. لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب، هذا يعني يحتاج إلى تجلية. هنا قوله حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الخلخالي هذا كلام الخلخال تقديره ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا، أي مجرد يعني عدم الشرك من غير عبادة ما تقتضي نفي العذاب، ما تقتضي نفي العذاب، يعني قد لا يكون مشركا لكنه لا يعبد الله. لأن الشيء الممدوح أن يعبد الله اختيارا، فلا يختار أن يعبد الله، يعني لا هو لا يشرك، نعم يعبد الله اضطرار لكن هذا لا يثاب عليه، يعبد الله اضطرارا لكنه لا يثاب عليه، لا يثاب على هذا الاضطرار، لكن الشأن في أن يعبد الله مختارا إيمانا بالغيب محتسبا، نعم قد لا يفعل هذا وهو لا يشرك، فهذا لا يكفي، هذا مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب، لا يقتضي نفي العذاب، هذا كلام يعني بهذه الصورة لعل هذا التصوير لمفهوم الكلام قريب مما يريده. نعم وقد علم ذلك القرآن. نعم. وقال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت وسيأتي تقرير هذا الباب الذي بعده. هذا في الباب الذي بعده. هذا في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. نعم. قوله: أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. يقول هنا أفلا أبشر الناس، لماذا قصرها على المسلم؟ يقول أفلا أبشر الناس، هنا قال استحباب بشارة المسلم، يعني من باب أولى، من باب أولى. فكان يعني بشارة الناس يعني مستحبة، أي فبشارة المسلم من باب أولى في الاستحباب. أي نعم. ها؟ أي من باب أولى، ما هو مسألة مستحق البشرة، هذه مسألة أخرى، قد تفعل برا يعني وإن لم يكن استحق ذلك البر عليك، لكن من باب الإحسان، من باب هنا. على كل حال هذا من البر، إذا كان البشارة للناس مطلوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، بشيرا لكافة الناس، أمة الدعوة وأمة الإجابة، هنا بشيرا يدعوهم إلى الطاعة فيبشرهم نعم بالثواب، وينذرهم على الشرك وعاقبته. فلكل حال قولوا هنا فلا أبشر الناس، قال فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، يعني من باب أولى، من باب أولى، أو المعنى الذي تحوم حوله فعلا، يعني أن المسلم يعني يستحق حقا حقه الله له، أي نعم، وأنه أقرب إلى أن يبشر بهذا، وأدعى وأولى أن ينفى عنه اليأس. كان ربنا عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت الكافر والمؤمن، فهي للمؤمن من باب أولى وأخص. هنا نعم. قوله نعم. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية: إني أخاف أن يتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك. هنا قال فيه استحباب، وفيه ما كان عليه الصحابة من استبشار. بماذا يستبشرون؟ هل يستبشرون بالترقية؟ يستبشرون بمثل هذا، إنما يستبشرون بمثل هذا. ويعزي بعضهم أيضا، يعزي بعضهم بعضا إذا فاتت أحدهم صلاة العصر أو يعني ربما، لكن بعكس ما كان عليه، مثلا تجد أنه مولود يولد لشخص أو يتزوج أو يأتيه مال أو كذا، البشائر تنهال عليه. أي نعم، لكن ما تنهال البشائر عليه إذا استقام واهتدى أو يعني كسب خيرا في دينه. اللهم هذه المعاني يعني ما كانت مثل ما هب عليه وقت الصحابة، ذاك الذي قام يبشر وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك، كعب بن مالك، من الثلاثة الذين تخلفوا: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، الله أكبر، يبشره بتوبة الله عليه. هذا في ذلك فليتنافسوا في ذلك، يعني فليفرح، فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمعه. نعم تفضل. هذه الورقة منك، جزاك الله خير، البارح تحدثنا بها، ما أدري أنت زودتنا بمزيد تولى. نعم. هذا في شأن الحديث: إن الله يحدث من أمره، نعم، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه أحدث في أمره أن لا يتكلم في الصلاة، بمعنى أن المشيئة تأتي بمعنى الإرادة الشرعية. نعم نعم. في استنكار بشر المسلم. نعم. ممكن يحدث الناس بيرد المسلمين كما في قول تعالى. لا لا. نؤمن كما آمن الناس. نعم. قال نؤمن كما آمن السفهاء. على كل حال ما يعني هو كله وارد حتى، لكن المسلم من باب أولى، يعني الحث على بشارة المسلم من باب أولى على إسلامه وعلى عمله، وأنه لا يضيع، أنه لا يضيع عمله. من عمل عملا نعم، من أحسن فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم، هذا الدليل بارك الله فيك. ما أدري، البارحة كنا أفضنا فيه في بداية الدرس، وقلنا إنه يعني أننا نحفظ قاعدة في المشيئة والإرادة، وأن المشيئة يعبر بها عن الكونية غالبا، والإرادة يعبر بها عن الشرعية غالبا. فكنا في حاجة إلى دليل أتى به لفظ المشيئة يراد به الشرعية، والإخوان يعني هموا بالبحث، فالأخ جزاه الله خير يعني كان مدرك لهذا، وقال إن هذا حديث رواه النسائي ورقمه 1310، فإن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، هنا لفظ، وإنه أحدث في أمره ألا يتكلم في الصلاة، عبر عن النهي عن الكلام في الصلاة بالمشيئة، وهذا شرعي، وهذا شرعي، عبر عنه بلفظ المشيئة. هنا واضح يا شيخ؟ هنا نعم. قوله قال لا تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية إني أخاف أن يتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. نعم طيب ماشي. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة. العقلة، الأكياس العقلة، معنى الأكياس العقلة. نعم. تستدعي أو أولو الألباب. نعم. ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. نعم. وقال الحافظ دل هذا على أن النهي عن التبشير ليس على التحريم. على أن النهي عن التبشير ليس على التحريم. نعم. على كل حال لحكمة أو لأمر وزال الأمر، نعم، خاضع للاجتهاد. نعم نعم. وقال الحافظ دل هذا على أن النهي عن التبشير ليس على التحريم، وإلا لما أخبر به أصلا. الحافظ هو ابن حجر. نعم. أو أنه ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموما، فبادر قبل موته فأخبر بها خاصا من الناس. أيضا فيه دليل أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة، يجوز كتمان العلم للمصلحة، إذا كان والله إفشاء العلم فيه مفسدة فينبغي ألا أن تدفع هذه المسألة بكتمانه، لا رغبة في كتمانه ولكن رغبة في دفع المفسدة. نعم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم التنبيه على عظمة حق الوالدين، وتحريم عقوقهما، والحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك، بل لا تسمى عبادة شرعا. يعني إذا خالطها الشرك الأكبر لا تسمى عبادة شرعا، أما الشرك الأصغر فقد. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم التنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما والحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة شرعا. قلت لا تنفع مع الشرك، إذا كان أكبر فهو لا يجامع أصل العبادة، وإذا كان أصغر فهو يجامع أصل العبادة. الأصغر يجامع أصلها لكن ينافي كمالها الواجب الأصغر. نعم. والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام ذكره المصنف، وجواز كتمان العلم للمصلحة، ولا سيما أحاديث الرجاء التي إذا سمعها الجهال ازدادوا من الآثام، كما قال بعضهم فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. هذا خطأ، هذا تناقض، لأنه لو كان مؤمنا لنهاه إيمانه على الخطايا. فبعضهم قد يحتج يعني بالجرأة على المعاصي بأن ما دام هو موحد، أو يحتج بمثل هذا الحديث، وهذا خطأ وجهل. لو كان موحدا يعني لو كان حقق التوحيد لنهاه تحقيقه عن المعاصي، لأن المعاصي تكدر صفاء التوحيد وتشوش عليه وتثبط الموحد عن أداء مقتضاه من الطاعات والانتهاء عن المحرمات. هذا شأن المعاصي. فلو كان محققا تماما نعم لما اقترف ما يناقضه أو يناقض كماله أو يمنعه أو يمنع كماله أو يكدر صفاءه ويشوش على وضوحه ونوره. نعم، كما قال بعض فأكثر ما استطعت من الخطأ إذا كان القدوم على كريم. الله المستعان، لو كان يؤمن به ما أكثر من الخطايا. نعم. وتخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وفضيلة معاذ، هذا من الفوائد، ومنزلته من أن تخصص بعض الناس بالعلم دون بعض. طبعا الخاصة مثلا هذا في بعض أو ما يلقى على الخاصة ليس مثل ما يلقى على العامة من مسائل العلم ودقيقها نعم، خاطب الناس على قدر عقولهم أو خاطب الناس على قدر ما يفهمون، وكما ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، لا موقوف على نعم بعض الصحابة، ما أنت وما عن علي أو غيره لا أتذكر الآن، لكن ما قوله ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفضيلة معاذ ومنزلته من العلم لكونه خص بما ذكر، واستئذان المتعلم في إشاعة ما خص به من العلم، والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، وأن الصحابة لا يعرفون مثل هذا إلا بتعليمه صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره المصنف. قوله أخرجاه في الصحيحين، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحين. يعني لا تستكثروا أن نتعلم التوحيد، لأننا لا إذا لم نتعلم التوحيد من الوحي فلن نعلمه. هنا الصحابة وهم الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذه المسائل لا يعرفونها. وسيأتي أن موسى عليه السلام وهو من أولي العزم لما سأل الله أن يعلمه كلاما يذكره ويدعوه به قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال المصنف فيه التنبيه أو فيه بيان أن حتى موسى يحتاج إلى أن ينبه على فضلها. هنا قال كل عبادك يا رب يقولون هذا، يعني أريد شيئا تخصني به، فبين له فضلها ومقدارها وأن هذه الكلمة لو وضعت في كفة السماوات والأرض وضعت في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. نعم قال حتى الأنبياء يحتاج. إذن لا تستكثروا، يعني نحن بحاجة دائما خاصة للتوحيد، دائما نحن بحاجة، وتكراره مثل تكرار النفس، مثل تكرار الطعام، مثل تكرار الشراب، بل الحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى ما به قوام الحياة الدنيا. يعني مثلا فقدت الطعام، فقدت الشراب، فقدت الحياة الدنيا فقط، لكن إذا فقدت التوحيد فقدت الحياة الدنيا والآخرة. قوله أخرجاه في الصحيحين أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإنما أضمرهما للعلم بهما. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي مولاهم، الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي والفربري راوي الصحيح وغيرهم. ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم. روى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهما الله تعالى. رحمهما وش لزوم الميم؟ البخاري ومسلم. اي نعم طيب. في نسخة رحمه الله في نسخة رحمهما الله. اي لانه ما بعد ترجمة البخاري ما قال رحمه الله. فيحسن هنا نعم. بارك الله فيك. نقف على باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول ما حد الساحر وله مدة قصيرة في السحر. حد الساحر يضربه بالسيف، لكن ما كل واحد يضربه بالسيف، يرفع للإمام، يرفع لولي الأمر ويحقق معه، فإذا ثبت فالقاضي هو الذي يحكم وولي الأمر هو الذي ينفذ، لأن الساحر لا يكون ساحرا إلا إذا أشرك. السحر المرتب عليه حكم التكفير. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أي نعم. لا تصور بدون فعله ما يصير ساحر. ما تخدم السحرة إلا بشرك. ما يكون ساحر إلا بعد أن يكفر. ما يكون ساحرا بالمعنى بمعنى السحر الذي أطلق عليه العلماء أنه كفر إلا إذا كفر. ولهذا قال الشافعي يستفصل فإن كان سحره يشتمل على كفر كفر، وإن كان يعني أحيانا قد يسمى سحرا وهو ليس بالسحر على الإطلاق، يعني ليس يعني سحرا على الإطلاق، ولكنه مطلق يعني ما يسمى قد يسمى سحر بمقتضى التعريف اللغوي العام، إن من البيان لسحرا أو نحو هذا، أو مثل ما عدت النميمة وأن أنها من السحر مثل هذا، ليس النمام نقول إنه أو مثلا صاحب البيان البليغ الذي نقول إنه ساحر وحده، لا، قد يكون بليغا يستميل القلوب ولكنه لا يكون حد لا يصل حده إلى الكفر. نعم. أما السحر المطلق السحر الذي رتب عليه الكفر هو الذي يشتمل على شرك أكبر، يشتمل على كفر كالبول على المصحف أو نسأل الله السلامة أو الاستهزاء بآيات الله أو يعني أي فعل من الأفعال. طبعا هم يفعلون أشياء من هذا، يكتبون مثلا بدم الحيض